আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া বা'দু। অবলোয়ান বারু রব্বিকা সুবহানাহু ওয়া তাআলা গালিফাউন গালচিনে ফিরাও কারণ নবী কেন আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম নারি সাফ নাগে খালি নেফ। অবলোয়ান ওয়াক শুকুরা কানি নাগে নু উলচি নাগে নু বলচি আমলে রুসানো কানে ইন্ন ইবাদাহ সামনাফে আলহামদুলিল্লাহ। অবলোয়ান বারসিসুম কাজিরা কাবেতু কাজিরা কাবেতু তুলেন বারসিস কুলে দারসিস ফিকিয়াফি কিতাব নু কাজিরা ফিকুল মুয়াসসারিনি ফি দুল কিতাবি ওয়া সুন্নাহ দেখবর রেসিদে ফিও কালিজ কিতাব কান্দবর রব্বিন খাজির নু দুরিদ বুলচিনা গর ওয়াকা জিন রব্বি গুদিয়ো সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারিস কেন নাফি গাস কা কেন কা রাকু ওয়া ফি আরকান আল হজ্জ ওয়া ওয়াজিবাতি ও সুবহ হিজ্জা জিরা ইয়া ওয়াজিবাতি জি কানে রদুবে আরকান আল হজ্জ ও সুবহ হিজ্জা জি ও ওয়াজিবাতি ইয়া ওয়াজিব হিজ্জা আরকান আল হজ্জ ও সুবহ হিজ্জা মানাতিন দগে তাফে আরবাতু ওয়ান আফুর ইয়ারিন arba'atun wal afuri tadursa al ihram ihram ihram iman hiya niyatul hajj niyya hijjah wa qasdihi hiya niyyu fi nushiya ahay al ihram ihram alatin dagit ad dukhul fi ibadati al hajj ishinna ibada hijjah nagarta tanaf bir dulata mayre takbiratul ihram de takbiratul ihram man takbiri dulata ishinin birita de unutu yedin الاحرام الاحرام هي نيه الحج وقصدي نمني والنيه عباده حج كايته امن النيه فدو لان الحج سباب حجه عباده محضه ايش عباده فريشه عباده محضه عباده كل كل عليه فلا يصح بغير نيه انك جلتو ذاتي واس النيه كايته باجماع المسلمين والقل اسلام وكل اكست والقل والاصل في ذلك اصل دبتنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم دب نبياتي نارس ابن كيتجيم إنما الأعمال بالنيات عمل والبا نيان إجيمها عمل والبا إبادة والبا نيان إجيمها هذه جيتو متفق عليه بخاري ومسلم والنياتو نياتو نين محلها بريشيان القلب قلنا عليه ولكن الأفضل أموت قل إشيان حكا لإشيان في الحج هجكس النطق بها هندو بيتين آهين معين النسك الذي نواه امن ما قالوا تاير النسك الذي نواه عباده النيه في لثبوت ذلك اجل ايش اجل ثبوت ذلك اجل ادوسني لثبوت ذلك سبب اذن تنحفته من فعل صلى الله عليه وسلم تلجي نبي كسفته اه دوبره ثان ديكو غرغر باشه بره حجت النبي تلج امو بره دولات النبي تلجني انما بري دولاثان ميا دوبيتا نغرا بري هي جانتون عبادان اخي كان ميداسنو عبادتان اكن ميداسني تان اكن ميداسنا اكسمو بري هي جا نبي نيا دوبيت لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرا ربي هاستي اوادي نيا حجاتين ستي اوادي او لبيك اللهم عمرا هندوبيت امو بري دولاثا مرات مسكيتو الله اكبر نيه دبن نويت تصلي فرض صدور ايش سفره لكس دوبتن ايش تون برهجه جل دفت ما ناني الاصل في العبادات التوقف اصلي كتك عباده التوقف اجدد برنا بين تجف اكنمي مداس ملاسدن نغرتا تندريني ولا ينكسن ولا عبادان لا مقايسه بينهما عباده وتي اكيكي اكيكسنو وتي اكيكسنو شتان تكرا تاني كرا فلكل عباده له مقامها طيب لثبوت ذلك اجلي اودت نبي رؤدسني من فعل صلى الله عليه وسلم في سر طيب وسبب لما سوي الوقوف بعرفه عرفه الجنوه بعدت النيه عباده اجاكاي الوقوف بعرفه يعني عرفه الجنو دين عرفه التهجد طيب وهو الركن بالاجماع دين عرفه الجنو نويره ركن وثبائر بالاجماع والقال قالوا لك قالوا لهم كل ايت والقال كده اهي ايت والقال تقول ركوبات ودليله دليل دبتنا ان اثوب الوقوف بعرفه قال لن قول صلى الله عليه وسلم قول كده بيات رارس ابن جيتجم نبي مايا الحج عرفه قومي هي جبارتون دير عرفه الجنوا طيب حديث تو اسكجر رواه الترمذي وابي داوود والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه وصححه الالباني ايضا الالباني صحيح الجيني الحج عرفه هي جل عرفه ووقت الوقوف وقت الوقوف دابو عرفة جنوانين من بعد الزوال من بعد زوال يوم عرفة نغرت إلى طلوع الفجر يوم النهر ووقت الوقوف من بعد الزوال برشيد دابدو من بعد الزوال من بعد الزوال من السيدين أرك باللابة أدن سما جدوات الدكوة كان قد بوته إلى طلوع الفجر يوم النهر مبكى سلادي قوية إيديا تيدي سلادي قوية إيديا كقول راسوا دوبام تبو إلى الله كوانزيا سا جاهتي كوانزيا سا طلب كقوياتي طيب دوبا دوب وقت الوقوف دابو عرف دي عرفة جنون من بعد الزوال يوم عرفة كوانزيا سا طلب قوية عرفاتي لا طلوع الفجر يوم النهر بكى الجن سرادي ويقول رسول نقطة سادسة وهي طواف الزيارة طواف الزيارة طواف وجر كانت الكعبة طواف طوافون طواف الزيارة ويسمى من وينون طواف الإفاضة طواف الإفاضة أي شيء لأنه يكون بعد الإفاضة سبب طوافكم بعد إشيء نائثة من عرفة عرفة را. ويسمى منه هو من طواف الفرد طواف فرد هو ركن بالإجماع إنن واجب عليه بالإجماع والقل قالوا لي كل كسول الله لقوله تعالى أبو قدوني ثم ليقضوا تفتهم ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم طيب دوما وهو الركن طواف الزيارة كون أثوبة بالإجماع قالوا لهم كل كسدون قلتين ولقوله تعالى بقدو ربي قدو سبحانه وتعالى ويا ثم ليقضوا تفتهم دوبة وكده فتوية إبادة الشيئة تهجا وليوفوا نذورهم نذير الشيئة وكده ستو وليطوفوا بالبيت العتيق من دور على سنة والطواف تويده وقدو سبحانه وتعالى طيب وثبار فيسا ويا السعي التالاتي بين الصفا والمروة جدو صفات في مروة وهو ركن صفا مروان كن ركن اني اثوبالي بحديث عائشه اجل ادو عائشه رضي الله عنهما رضي الله عنها رضي وقاشي تجيب قالت ان شنت ما اتم الله حج امرئ ابو قدن هجنم ينم والبنك دي سويري ولا عمرته ولا عمره سنه لم يطف بين الصفا والمروه لم تك صفا والمروه جدو يتالين أبو قدون أبسون هجة سنكده صوفي وديري ساته ونديني ساته طيب أديد دو اسكجر رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم نبي وينا رسفنا تجيمو السعو قوغت ليا صفف مروى جدو فإن الله كتب عليكم السعي معنى أن أبو قدون سبحانه وتعالى قوغت نبرسون جدو لما نسون واجب سنتوه وهذه الأركان أثبت كل شيء لا يتم الحج إلا بها هجة إبادة هجة دندتين كده وطوري إلا بها بكاتين وطوبة سميدة ستين وإرب تلشتين فمن ترك ركنا منها أبادك وطوبة تكتللكس لم يتم حجه هجة سين كده وطو حتى ياتي أبي بكاين من حسو طيب أرميك سبانا إن شاء الله وان بو دلد صدق دو أرميك سبانا أمو قبل نقسام بين إرجابنا وطوبة عرفان كان وثوبة درسة ويا الإحرام نية كاينو وثوبة درسة نية عبادة إجا كاينو وثوبة نبسة ويا الوقوف بعرفة عرفة إجا جنو دين عرفة كورو من كان إجا جنو لازمة واثر عرفة إجتين إجا نقبدو وثوبة سدسة ويا طواف الزيارة الكعبة طوافات بكات طوافت الكعبة واثر طوافين إبادة إجا كرواكا جنو وثبار في سوية السعي بين الصفا والمروة جدو صفا تفتى مروة وطالاتي جدو لسماء وطالت وثبار نرفان كان أبلوان نمي يوتي إجاجي وثبار كان نية خايتو إن شاء الله كده سيسا واثن توكلين كسدب إجاتا توكلين غروة كجيمتو دوب إن شاء الله وانبو دلتا صدقاء فانبوانو جنة كامتو باريتي بيار بوانو جنة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ورتوب إليك